أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة. أتمنى على الله أن تكون منيرة للعقول، باسطة للصدور، موضحة لأساليب نتعامل بها مع أبنائنا وعلاقاتنا الموجودة داخل نطاق المنزل من زوج وزوجة وأب وأم وأبناء وآباء وأمهات، حتى مع الأسرة الكبيرة ما بين الأعمام والأخوال وما بين أبناء العم وأبناء الخالات. ولعلي أصدر دائما في كل حلقة إنك لم تستطع معي صبرا، والسبب في أنك لن تستطيع هو تحدي. دائما الإنسان عدو ما يجهل. البني آدم لو مش عارف حقيقة الأشياء هيتصرف تصرفات خاطئة. الإنسان لو مش عارف يتعامل مع جهاز من الأجهزة ممكن يحترق الجهاز، وده مكن، ما بالك ببشر يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يسلمانه وغيرها من المعاني اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إنها عبارة عن عجينة. العجينة دي لو سليمة ومولودة سليمة ونفسيتها سليمة وجهازها العصبي سليم خالي من الأمراض خالي من العيوب، فأرجو أن تكون على مستوى المسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحقيقة الإيمانية أو الحقيقة العقائدية أو الحقيقة في صلاح القلوب ونقائها، وإن يكون لنا مرجع من المراجع الجميلة اللي بنهذب بيها نفسنا، فما فيش أعلى من القرآن الكريم وسنة الحبيب محمد في تعاملاته مع أبناء الصحابة والصحابة وصغار الصحابة وغيرهم. ولأن أي حاجة بيعملها بابا أو ماما بتؤدي في المستقبل إلى أثر في الأطفال، الرسول يسير فيتوقف، مؤكد توقفه لسبب، لعلة، لهدف. أم بتغري ابنها فتقول له تعالى خذ، هي عاوزة يرجع من الشارع يخش البيت، شايفاه بيلعب بعيد فعاوزاه يبقى قريب، نوع من أنواع التحفيز، فبتخفي مفاجأة في يدها. فتوقف الرسول فقال لها إن لم يكن في يدك شيء فقد كتبت عليك كذبة. القضية ليس كذب الأم، ولكن تأثير الموقف ده صوت وصورة وتمثيل من الأم على الطفل، بيرسخ في الذاكرة القصيرة تمتد إلى الذاكرة البعيدة، خش الفيلات السلوك في بعض لحظات الضعف يمكن أن تخرق. ناس كتير بتتكلم على كذب أبنائهم أو إخفائهم لبعض الأمور، أو إنهم ما بيقدروش يجابهوا أهاليهم بحقائق أو أخطاء هم عملوها لأنهم مش هيقدروا، أو إن رد فعلهم هيؤذيهم، أو لأنهم مش عاوزين يزعلوا أمهم. لكن هتجد في النهاية إن أي فعل من قول وعمل يقوم به من حول الطفل يؤثر في نفسيته وقد يؤدي به إلى نفس المصير. الكذب، عدم الأمانة، عدم الرأفة، عدم الحنم، عدم التواضع، الأنا وما فيش غيري، وأنا اللي أفهم وغيري ما بيفهمش، وغيرها من المعاني التي نريد أن نتطرق إليها. عشان كده إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحب به خبرا. القضية قضية بناء ذاتي للآباء والأمهات. الأب اللي مش هيستشعر مع مرور الوقت في تعامله مع أولاده إنه بيتغير وبيعيد تقييم نفسه، مستوى الهدوء زاد، مستوى ردود أفعاله هديت، الرفق بقى ظاهرا في التعاملات، وضع نظام ثابت لا يتكسر، محاولة الارتفاع بمستوى أدائي كأب وكإنسان في الأخلاق المختلفة مش قدام ابني عموما. يا أخي ده الخضر وموسى عليهم السلام ساعدوا يتيمين في مدينة رفضت أن تطعمهم وتضايفهم وتسقيهم إلا أنهم رفعوا جدارا حول أرض لأيتام لسبب وحيد، وكان أبوهما صالحا. الصلاح مش السجود لله تبارك وتعالى فقط، أو الركوع، أو التهليل والتسبيح. الصلاح مش معناه إن أنا أصوم الشهر أو النافلة. الصلاح صلاح قلوب بنقاء وصفاء ومحاولة. من لم يؤدي أولاده في احتكاكه معاهم إلى كل خير فقد سقط في امتحان التربية، وسيتركه العلم والمعرفة والأدوات والأساليب التربوية، ويصبح عاجزا عن إكمال الطريق. أقول ذلك واضحا، أبناؤنا جزء كبير منهم صناعتنا، والصناعة دي قائمة على التواصل والحوار والنقاش وتحمل الأفكار وتحمل مدى أزمة الفكرة نفسها في حد ذاتها. النبتة الصالحة عادة إذا غرستها في الأرض مهما طال عليها الوقت ستنبت لو نزل ماء المطر، وعلى حسب صلاحها تترعرع وتصبح شجرة عالية مثمرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون كل أولادنا ثمار خير وعطاء خير. أترككم الساعة على وعد باللقاء، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.